بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. أولا، ما معنى العموم؟ العموم هو استغراق جميع الأفراد من غير حصر. العموم استغراق جميع الأفراد من غير حصر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا ما كنت تتكلم عن الناس فحينما تقول تدل على العموم، يعني لا يستثنى من الناس أحد. إذا كنت تتكلم عن المؤمنين وقلت هذا يدل على العموم، يعني لا تستثني من المؤمنين رجلا أو امرأة. وإذا كنت تتكلم مثلا عن الرجال تقول لا نستثني منهم أحدا بدون حصر، سواء كان عددهم 2 أو 3 أو 10 أو مليون أو كيفما كان العدد. فإذا استغرق كل أفراده فهذا هو العموم. فالنكرة وهو الاسم غير المعرف، الاسم الذي لم يعرف، النكرة إذا وقعت في سياق نفي أو نهي أو شرط أو استفهام دل ذلك على العموم. وهذا عام في كل كتاب الله إلا ما سنستثني بعد قليل إن شاء الله. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا هذا نهي، لا تشركوا نهي، شيئا نكرة. فوقعت شيئا التي هي نكرة في سياق نهي، فنقول هنا دلت على العموم. ما معنى دلت على العموم؟ يعني ماذا تحتمل كلمة شيئا؟ أي شيء يندرج تحت كلمة شيئا. أي شيء يندرج تحت كلمة شيئا؟ نهى الله أن نشرك به مع الله، فنقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل ما يصلح أن نقول هو شيء لا ينبغي أن يشرك مع الله تبارك وتعالى، سواء كان ندا أو مثيلا أو شبيها أو بشرا أو حجرا أو رسولا أو ملكا، سواء كان ذلك شركا أصغر أو أكبر أو خفيا أو جليا، كل ما يمكن أن يكون شركا بالله تعالى نهى الله تبارك وتعالى عنه بنص هذه الآية وبمفهومها. نصها النهي ومفهومها العموم. نصها النهي ومفهومها العموم. قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيء. في عندنا كم نكرة هنا؟ 3 نكرات في مكان واحد: نفس لنفس شيء، وقبلها لا تملك. هذا أي ما هو سياقها؟ سياقها النفي، سياقها النفي. لا تملك يعني نفى ملك النفس للنفس شيئا. وفي عندنا 3 نكرات، فالعموم حاصل في الثلاثة. العموم حاصل في الثلاثة، يعني لا تملك نفس. من يعني؟ كل نفس. لنفس لمن يعني؟ لأي نفس. لا تملك أي نفس لأي نفس ماذا؟ أي شيء. وهذا فيه عموم في ثلاثة وجوه: من وجه المالك الذي يملك الشيء، ومن وجه الذي يعني من وجه النافع، ومن وجه المنتفع، ومن وجه محل النفع. هنا لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس لنفس نفعا، مصوب به النفع. فنفى النفع عن أي نفس لأي نفس في أي وجه من الوجوه وفي أي نفع من المنافع، كله منفي يوم القيامة. فلا يمكن لنفس أن يكون لها أي نفع تنفع به نفسا أخرى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يمسسك الله بضر. ما هو السياق؟ سياق شرط، هذا سياق شرط. والضر هنا هي كلمة، الكلمة المنكرة. إن يمسسك بضر، أي ضر مسك الله تبارك وتعالى به كيفما كان حاله، صغيرا كان أو كبيرا، فإنه لا كشف له إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن الضر الصغير يقدر عليه غير الله، والضر الكبير والذي لا يقدر عليه إلا الله. لا، كل ضر لا يزيله ولا يكشفه إلا الله تبارك اسمه. إن أذن بكشفه كشفه، وإن لم يأذن بكشفه فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الآيات التي أتى بها كدلائل وأمثلة على أن سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام يدل على العموم، فيما إذا جاءت النكرة في هذا السياق. هذا مفهوم عربي، من هذا المفهوم لسان العرب يعرفه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مدركين لهذه المعاني، حتى ولو لم يدرسوا في الأصول ويدرسوا في مسائل يعني هذه القواعد ما عرفوها بهذه الطريقة، وإنما كانوا يعرفونها من العربية التي كانوا يملكونها، ومن العقل السليم والنبيه الذي كانوا يملكونه عليهم رضوان الله تعالى. لذلك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهموا منها وفق هذه القاعدة أمرا ثقيلا على النفوس. ما هو؟ فهم العموم. أين العموم في الآية؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم هنا أداة نفي تدل على النفي. طيب، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة، ظلم نكرة. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يأتوا بظلم من أي نوع كان، لم يأتوا بظلم من أي نوع كان. قال أولئك يعني الذين لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم من أي نوع، أولئك لهم الأمن أي في الآخرة، وهم مهتدون أي في الدنيا. طيب، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني من جاء بظلم كيفما كان نوعه، مهما كان حجمه، كيفما كانت طريقة هذا الظلم، ليس له أمن في الآخرة ولا هو من المهتدين في الدنيا. فيما صعبها صعب. لذلك لما فهم الصحابة هذا وفق هذه القاعدة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني هذا لا لا لا لا ينجو منها أحد، هذه الآية لا ينجو منها أحد، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكون غير ظالم ولو بظلم صغير. إنسان ما ظلم عنده زوجتان، لم يحكم لواحدة على أخرى بحق الله تعالى، فظلم واحدة على أخرى في يوم من الأيام، حرم من الأمن في الآخرة وحرم من الهداية في الدنيا، معقول هذا؟ فهذا شق على الصحابة، فقالوا جاءتنا الذي لا نطيق، جاءتنا التي لا نطيق. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مصححا، لا أنه صحح لهم المفهوم الأصيل، وما قال ما كان لكم أن تفهموا هذا، ما قال فهمكم خطأ، ما قال الأصول التي فهمتموها للآية ليست صحيحة، هذا ما تكلم، وإنما ماذا قال؟ قال ليس الذي تقولون، ليس الذي فهمتم، ليس الذي قلتم، يعني هو قولكم وفهمكم للآية كان وفق أصول صحيحة، لكن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما أراد الذي أردتم، أو ما أراد الذي ذهب إلى أذهانكم، وإنما أراد أمرا آخر. قال إنما هو كقول العبد الصالح، ماذا قال؟ قال لابنه وهو لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما أراد الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالظلم إلا الشرك، ما أراد أمرا آخر، ما أراد ظلما بين الأقران، ما أراد ظلما بين الزوجات، ما أراد ظلم الحاكم للرعية أو ظلم الرعية للرعية، ما أراد هذا، وإنما أراد الظلم هنا هو الشرك. حينئذ من أتى بشرك كيفما كان نوعه هذا هو الذي ليس له أمن في الآخرة وليس له هداية في الدنيا. فعلى هذا فقد كان الأصل الذي فهم الصحابة منه ما فهموا أصلا صحيحا، لكن هذه الآية فيها استثناء، صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم لأصحابه وبين لهم مراد الله سبحانه وتعالى مما أراد مما أنزل. قوله المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. ما معنى مفرد مضاف؟ يعني اسم مفرد لا هو مثنى ولا هو جمع إلا أنه أضيف، فحينما يضيف الاسم يضاف الاسم المفرد يدل كذلك على العموم، وكذلك اسم الجمع إذا أضيف فإنه يدل على العموم. إذن المفرد المضاف يدل على العموم واسم الجمع المضاف يدل على العموم. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، كل ما يصدق عليه كلمة أم محرمة، سواء كانت أما نسبية أو أما في الرضاعة أو أما عالية. كيف الأم العالية؟ يعني أم الأم وأمها وأمها وأمها وأمها، هذه كلها أمهات، كلهن أمهات، فكلها يصدق عليها قوله تعالى أمهاتكم، وكذلك قوله وأخواتكم، كل من تصدق عليها كلمة أخت سواء كانت نسبية سواء كانت شقيقة سواء كانت لأم أو لأب أو في الرضاعة أو نحوها، كل هذه أخت، كل هؤلاء أخوات يصدق عليها كلمة أخت فتكون محرمة، بدليل أنها اسم جمع أضيف. أخواتكم اسم جمع أضيف، أضيف إلى الكاف، أخوات اسم جمع والكاف هو المضاف إليه، فصار اسم جمع مضافا، فهو لذلك يعم جميع من تصدق عليه هذه الكلمة. قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك والمحيا والممات كلها أسماء مفردة أضيفت إلى الكاف أو أضيفت إلى الياء، فحينما أضيفت دلت على العموم، فكل صلاتي لا أميز بين صلاة وصلاة، وكل نسكي لا أميز بين نسك ونسك، وكل حياتي لا أميز بين فترة وفترة، وكل مماتي يعني لا أميز بين حالة وحالة، كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، دلت على العموم بهذه الصيغة. وكذلك قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهم ابن عباس خصوصا هذا المعنى، أي أنه يدل على كل مناسك الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم يعني كل ما قام به إبراهيم أو كل مكان قام فيه إبراهيم، هذا فهم ابن عباس خصوصا. لما فهم ابن عباس هذا؟ لأنه يفهم بالعربية. كيف فهم هذا؟ قال مقام إبراهيم مفرد مضاف، مقام إبراهيم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم، يعني كل مكان قام فيه إبراهيم، كل مكان قام فيه إبراهيم فنتخذه مصلى. طيب أين قام إبراهيم؟ قام إبراهيم بجنب الكعبة، وقام إبراهيم في المسعى، وقام إبراهيم في منى، وقام إبراهيم في عرفة، وقام إبراهيم في مزدلفة، وقام كل هذه مكانات، مكان قام فيها إبراهيم. فلما قام إبراهيم في كل هذا وجب أن نعم كل هذا في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إلا أن جمهور السلف من المفسرين حدد هذا بقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتخذ من الحجر الذي قام عليه إبراهيم خصوصا اتخذه مصلى، فاعتبروا أن هذا هو المقام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أما ابن عباس نظر إلى المعنى الأشمل المعنى العام فقال مقام إبراهيم كل مكان قام فيه إبراهيم. قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أين المفرد المضاف؟ هداهم. هدى اسم مفرد أضيف إلى الهاء، هدى اسم مفرد أضيف إلى الهاء، فهذا يعني أن كل هدى الأنبياء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. وقد أحسن رحمه الله تعالى لما أتى بهذه القاعدة على الوجه الصحيح لا على الوجه المشتهر بين الناس، لأن الوجه المشتهر بين الناس قولهم شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة، شرع من قبلنا هو شرعنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسبه، شرع من قبلنا هو شرعنا، لا فرق بين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به موسى وعيسى ونوح وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، لا فرق بين هداهم وهدى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من الأنبياء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخت شريعته شيئا من شرائعه. هذا هو الذي نأتي إليه فنقول لا نأخذ بما كان عليه فلان وفلان من الأنبياء، وإنما نأخذ بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما يحصل الخلاف فهذا يكون فيه نسخ. أما في الأصل إذا لم يكن في شرعنا ما يدل على نسخ ما كان في شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا نحن مأمورون به، شرع من قبلنا نحن مأمورون به بنص كلام الله عز وجل، فبهداهم اقتده، يعني كل هدى الأنبياء ينبغي أن نستهدي به وأن نتبعه وأن نتبع أثره بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى. قوله تعالى في عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، هذه كلمة مضافة، كلمة مفردة مضافة. طيب هذه تدل على العموم، أين العموم في قوله عبده؟ يعني أين تجد العموم في قوله عبده؟ قد يقول قائل كلمة عبده إن دلت على العموم يعني تدل على كل عبد لله، صح؟ لا، هو إنما أراد عبدا واحدا، أراد عبدا واحدا، لكن أي عبد أراد؟ أي العباد أراد من بين عباد الله الكثيرين؟ أراد عبدا بعينه. طيب أين يذهب ذهنك حينما يقول لك الله عبده؟ الذي كان في عبوديته كمال، الذي كان في عبوديته عموم، الذي شمل اسم عبده، كلمة عبده التي شملت كل معاني العبودية، فيذهب ذهنك إلى أعبد عباد الله، يذهب ذهنك إلى أعبد عباد الله أكثرهم عبادة لله، هو الذي يقول الله عز وجل فيه عبده، عرفنا؟ لذلك كان هذا من أشرف الأسماء التي سمى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أو من أشرف الأوصاف والمراتب التي وضع الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال عبده أو عبدنا أو نحوها من الكلمات، أو لما قال وأنه لما قام عبد الله، كلمة عبد الله مع عباد الله كثر، لكنه أراد عبدا بعينه، من هو الذي تمم كلمة عبد الله؟ تمم كلمة العبد، كيف يتمم كلمة العبد؟ حينما يكون أعبد عباد الله لله عز وجل. نعم. قال في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، لا شك أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل كتابه إنما أنزله ليعرف عباده به كما قلنا، ولا يمكن أن يتعرف العباد على ربهم إلا من وجه التوحيد ومن ناحية التوحيد، فإن التوحيد هو العصب الذي نتعرف به على ربنا تبارك اسمه. فكل معرفة بالله لا تكون وفق أصول التوحيد معرفة باطلة. كل معرفة بالله يكون فيها مشارك مع الله في شيء مما تتعرف به على الله هو معرفة باطلة. فلئن تعرفت على الله بقوته فينبغي أن تفرده بهذه القوة، ولئن تعرفت على الله بغناه فينبغي أن تفرده بهذا الغنى، ولئن تعرفت على الله بخلقه فينبغي أن تفرده بهذا الخلق، ولئن تعرفت على الله بجبروته فينبغي أن تفرده بهذا الجبروت، ونحوها مما تتعرف به على الله. فكل وجوه التعرف على الله ينبغي أن تكون وفق هذا السبيل، ألا وهو سبيل التوحيد الذي لا ينبغي أن يشوبه أو أن تشوبه شائبة أو أن يكدره كدر. كيف كانت طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد؟ في طرق كثيرة جدا، اقتصر رحمه الله تعالى على بعضها أو على قليل منها، طبعا خشية الإطالة حتى لا يكون رسالة كلها في هذا الباب أو في هذا الجانب. إلا أن طرق القرآن في تقرير التوحيد تزيد على 50 طريقة في الكيفية التي قرر القرآن فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، طرق كثيرة جدا. ومن أراد أن يحصيها يستطيع إحصاءها إن شاء الله تعالى. قال: من ذلك ما قرره من جهة الفطرة، وهذا أمر صحيح، حيث إن القرآن كثيرا ما يدور حول فطرة الله تبارك اسمه التي أودعها في عباده، فكأنه ينادي العباد فيقول لهم: اسألوا فطركم قبل أن تسألوا آباءكم وأجدادكم، اسألوا فطركم قبل أن تنتكس، كيف كان حالها مع الله؟ أما كانت تدعو إلى رب واحد؟ أما كانت توقن بوجود خالق واحد؟ أما كانت توقن بوجود معبود واحد؟ اسألوا فطركم وستعلمون أنه الحق إن شاء الله تعالى. وإحصاء، وهذا أمر مهم، لو أحصينا طرق القرآن في تقرير التوحيد وجعلناها طريقة في محاجة غير الموحدين فيها لوجدنا فيها الخير العميم إن شاء الله تعالى. فيها من الطرق ما تستطيع فيها أن تحج بها كل إنسان مشرك بالله سبحانه وتعالى. فما إن نفعت الطريقة الأولى تنفع الثانية، ما نفعت الثانية تنفع الثالثة، ما نفعت. ليس ما نفعت لأنها غير نافعة، لا، ما نفعت لأنها ما وجدت الداء الذي فيها شفاؤه، وإنما لكل داء دواء. فلعل هذا الدواء ليس داؤه عند فلان، وإنما داؤه عند فلان، فلا بد أن تجد لكل داء موجود عند الناس ألا وهو داء الشرك، لا بد أن تجد فيه شفاء أين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتستعمل هذا الدواء في المكان النافع والمكان المناسب إن شاء الله تعالى. فإذا أحصيت هذه الطرق التي أتى الله بها تعالى على قواعد الشرك فكسرها قاعدة قاعدة وبنى قواعد التوحيد عليها، سترى أنها طرق تحج بها كل مشرك بالله سبحانه وتعالى. منها كما قال مسائل الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بمحاسن التوحيد. ما هي محاسن التوحيد؟ أنك حينما تدعو إلى رب واحد فأنت تدعو إلى صلاح الدنيا والآخرة. ما هو الصلاح؟ كيف يكون صلاح الدنيا والآخرة؟ بوجود رب واحد. طيب كيف؟ قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف فسدتا؟ لأنه لا يمكن أن يكون للكون خالقان أو ربان أو مدبران أو متصرفان أو سيدان فيصلح الكون كله على هدي واحد ونظام واحد وترتيب واحد، لأنه لو كان كذلك لذهب، كما قال تعالى: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما في اثنين بيتفقوا على مسألة واحدة مهما كانوا متوافقين، فلا بد أن يختلفا في يوم من الأيام. فلئن اختلفا وكانا ربين لهذا الكون، تعالى الله تعالى، حينئذ سيذهب كل إنسان أو كل خالق بما خلق، وسيكون في نوع من المنافسة بينهما، وهذا لا يمكن أن يكون. ولو كان لو رأيت السماوات والأرض كلها فاسدة، فسد بعضها على بعض ويعني دمر بعضها بعضا، وهذا لا يكون ولم يكن. فعلى هذا كم إله الكون، كم خالق الكون؟ خالق واحد. طيب إذا كان في خالق واحد، هذا الذي أنت تعبده، ألست تعبد من خلقك؟ يعني الأصل في من يعبد أن يكون هو، أن يكون هو الخالق، أن يكون هو المدبر، أن يكون هو الرب. فإذا كان كنت لا تعبد إلا ربا، فكيف تأتي على من ليس ربا وأنت أذعنت بأن الذي خلق واحد؟ كيف تأتي على من ليس ربا ومن ليس إلها ومن ليس خالقا ومن ليس موجدا ومن ليس متصرفا فتصرف له عبادة؟ هذا لا يمكن أن يكون، أن تصرف عبادة للرب ولغير الرب. على كما قلنا طرق كثيرة جدا سطرها القرآن بأساليب عديدة. قال: وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث. وهذا كذلك من الطرق، أن الله تبارك اسمه يتكلم عن التوحيد على أن له في الدنيا والآخرة الجزاء الحسن والحياة الطيبة. قال: وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. وهذا حق إن شاء الله. في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تلخيصا لكل هذا، من أراد أن ينظر إلى الأدلة التي قرر الله بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ربع القرآن الأخير، من ياسين فما بعدها كله إثبات لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، والطرق كلها موجودة هناك، من ياسين فما بعدها. وياسين هي العنوان، كما قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فقوله إنك لمن المرسلين هذا عنوان الربع، يعني ربع القرآن الأخير هو في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كل طرق الإثبات موجودة في هذا الربع. الاسمان اللذان يلخصان مسألة النبوة، اسمان من أسماء الله عز وجل، اللذان فيهما إثبات النبوة، ليس فقط إثبات نبوة نبينا، وإنما إثبات نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العزيز والرحيم، العزيز والرحيم مجتمعين وليس متفرقين. العزيز والرحيم اجتماعهما إثبات نبوة، اجتماعهما إثبات نبوة. كيف؟ أولا ذكرها الله عز وجل في ياسين نفسه، قال: تنزيل العزيز الرحيم. وأين ذكر العزيز الرحيم؟ بعد كل قصة نبي في الشعراء، قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني إذا أردت أن تتثبت من قصة هذا النبي وأنه نبي حقا، فتأمل في العزيز الرحيم، فإن العزيز الرحيم يدلك على أن هذا نبي، وأن نبوته حق، وأن رسالته حق، وأنه مبعوث بحق من عند الله سبحانه وتعالى. أولا مسألة الكتب أو الأقوام السابقة الذين كفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هم مروا بمرحلة أو بمراحل تدرجوا فيها حتى وصلوا في يومنا هذا إلى تكذيب الخالق، إلى إنكار الخالق خالق الكون، فوصلوا إلى الإلحاد، بل يعني ما هو أنكر من هذا، فيعني زادوا وطغوا في كل هذه المسائل. لكنهم بدأوا بغير هذا، يعني ملحدو اليوم كانوا في الأمس أهل كتاب، كانوا في الأمس أهل كتاب، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ الطريقة كانت عبر يعني مراحل. المرحلة الأولى جاءوا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس نبيا، فأرادوا أن يثبتوا نبوة أنبيائهم بمعزل عن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النصارى يريدون إثبات طبعا إما النبوة وإما زادوا في النبوة على أنه ابن للرب وما إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك. فأرادوا أن يثبتوا محاسن عيسى بمعزل عن محاسن محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن كل برهان يأتون به على محاسن عيسى محمد أولى بها، واليهود كل محاسن موسى التي أرادوا إثباتها رأوا أن محمدا أولى بها، وكل محاسن الأنبياء كل نبي تأتي على برهان لإثبات محاسنه وأنه نبي من عند الله ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بها. فما استطاعوا أن يثبتوا نبوة نبي إلا بإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من باب تأتيك من باب أولى، يعني تأتيك كأنها تقول لك نبوة محمد أولى من نبوة غيره، فلئن أثبتت غيره فإثبات هذه النبوة أولى، تأتي في المقدمة. فماذا قالوا؟ هذا بعد مرور أكثر من قرون، يعني قرون عديدة، فماذا قالوا؟ إذن ما في أنبياء، أنبياء كلهم يعني في عندهم كذب وعندهم يعني إجحاف وعندهم ظلم للرعية وما إلى ذلك، فأنكروا النبوات. بعد النبوات وصلوا إلى مرحلة بسبب تصادمهم بالعزيز الرحيم، لأن العزيز الرحيم لا بد من أن يرسل نبيا، فوصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون إثبات الرب والخلق والعبادة بمعزل عن النبوات، فقالوا إذن لم يرسل الله نبيا من الأنبياء. طيب كيف لم يرسل وهو الرحمن؟ كيف لم يرسل وهو العزيز الرحيم؟ فوصلوا بعد ذلك إلى مرحلة أنكروا فيها الرب بالجملة، فقالوا لم لا يوجد خالق ولا يعني واجد ولا رب للكون، وانتهى الأمر فيهم إلى الإلحاد. وعبر مراحل تدرجوا فيها، أخذوا وأعطوا مع أنفسهم، ونزلت فيهم يعني عندهم المؤلفات والمصنفات والبحوث والآراء والفلسفات وما إلى ذلك، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم. لذلك ترون اليوم أنه كانوا مثلا يذعنون لدور العبادة عندهم، صاروا شيئا فشيئا يتملصون من دور العبادة عندهم، صار طغت الحاكمية عندهم على الدين، فصار الحكم عندهم منعزل عن الدين، بينما كان يعني نازلا تحت حكم الدين وتحت حكم الكنائس والمعابد والدور، كانت هي التي تحكم وهي التي تقرر كل شيء، فبدأوا يتملصون منها شيئا فشيئا، لأنهم رأوا أن الدين الذي ينبغي أن نقر به لا يمكن أن يكون إلا إذا كان دين الإسلام هو المقدم في في في في مقدمة الأديان أو في مقدمة الشرائع، فبدأوا يتملصون بها حتى جعلوا الدين الذي عندهم دينا شكليا، من أراد أن يعني بمعنى أن يأتي بهذه التقاليد والعادات فليأتي بها، لكن ليس هو الحاكم وليس هو الأصل وليس هو المهيمن وليس هو وما إلى ذلك، حتى وصلوا إلى حالهم اليوم، حال يعني من الإلحاد ونحوها. طيب ما قصة العزيز الرحيم؟ العزيز هو الرب الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، العزيز هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، لأنه عزيز، يعني عز مقامه، عز شأنه، عز سلطانه، فلا تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر في ملكه إلا أن يكون هو الذي أذن لك بذلك، سواء كان ذلك طاعة أو معصية، فلا يمكنك أن تتخطى عزة الله في ملكه، عزة الله قائمة عليك، قاهرة لك أينما كنت وفي أي زمان كنت، إذن العزيز كلمة تقهر العباد وتسيطر على العباد وتهيمن على العباد، هذه العزيز. طيب الرحيم الذي ماذا؟ يرأف بحال عباده ويمهلهم ويمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة حتى لا يعاجلهم بالعقوبة، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. طيب رب له هذه العزة ولا يعاجل بالعقوبة، إذن كيف سيقيم حجته على عباده حتى يذعنوا بأمره ولا يعاجلهم بعقوبته؟ إذا كان عزيزا، هو عزيز، فإذا كان عزيزا ولا يقوم أحد في ملكه بشيء إلا بإذنه ولا يعاجلهم بالعقوبة حتى لا يكون يعني غير رحيم بهم، فهو رحيم تبارك اسمه. إذن كيف يكون رحيما وهو عزيز؟ لا بد أن يقيم ملكه على ما أراد، لكنه رحيم. طيب كيف يقيم الحجة على عباده في أنكم اقترفتم ما قد أجلت لكم به العقوبة ورحمتكم حتى وصلتم إلى حالة ما استحققتم هذه الرحمة، فكنت أمهلكم وأمهلكم وأمهلكم حتى وصلتم إلى مرحلة استنفذتم كل الطرق وكل الأساليب الرحمة وكل أساليب الحلم الذي كان من الله تبارك اسمه، كل هذه استنفذتموها، كيف يصلهم هذا؟ لابد أن يصلهم عن طريق الرسل، عن طريق الأنبياء. لذلك وجود النبي تحقيق عملي لاسم الله العزيز والرحيم، وجود النبي بين الناس تحقيق عملي لاسم الله العزيز واسم الله الرحيم مع بعضهم البعض، ليس واحد بمعزل عن الآخر. لذلك قال تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فحجة الله قائمة في الرسل. طيب قال وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكم حكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وهذا معلوم من أن الله تبارك وتعالى قد أقام حكمه عن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، فكل مرحلة كانت تأتي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه كان الله عز وجل له فيه حكمة في أن رفع ذكره ورفع شأنه ورفع اسم الدولة التي كان يحكمها ورفع الحكم الذي كان يحكمه، ففي هذا كله في هذا كله حكمة من الله سبحانه وتعالى في تقرير نبوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونصره وتأييده الذي ما وجد له مثيل على وجه الأرض، حيث إنه كان يأتي له بملائكة تحارب معه، وكان يجري على يديه البراهين والآيات التي يعني تبين صدق نبوته خلال معاركه، هذه كلها براهين ومسائل أثبت الله بها نبوته عليه الصلاة والسلام. وتارة كان يقرر نبوته بكمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا قوله وإنك لعلى خلق عظيم رد على ماذا؟ رد على قولهم إنك لمجنون، فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فرد على قولهم إنك لمجنون يعني إنك لست بنبي بقوله ماذا؟ بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا أنك نبي وأنك لست مجنون فلينظروا إلى خلقك، خلقك ليس خلق مجنون وإنما خلق نبي كريم. وأدلة كثيرة في هذا السياق تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين. ومن أراد أن يتعرف على ما ذكر به نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة فلينظر، فإنها وإن حرف فيها وزيف فيها فلا يزال اسم النبي صلى الله عليه وسلم يسطع فيها، موجودة حتى الآن حتى مع التحريف والتغيير والتزييف، حتى في التوراة، لكن في النسخة العبرية. النسخة العربية يعني غيروه، النسخة العربية غيروا الاسم وإنما جعلوا له ترجمة أخرى. النسخة العبرية العبرانية من التوراة فضلا عن السريانية وغيرها موجودة، لكن في النسخة العربية جعلوا لها معنى مختلف. في نسخة التوراة العبرية موجود اسم النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ محمد، بهذه الطريقة بهذا اللفظ محمد، فموجود فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان اليهود يخافون من اسم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اشتهر بين اليهود قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بغضهم لاسم محمد، حتى من سمي محمد قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبغضونه لبغضهم لهذا الاسم قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وبغض النصارى لأحمد، أبغضوا الأسماء عند النصارى أحمد، وأبغضوا الأسماء عند اليهود محمد عليه الصلاة والسلام. وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلية أو المستقبلة التي وقعت في زمانه، وهذه كذلك من البراهين والآيات التي أجراها الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما أخبر مثلا بغلبة الروم، وأن الروم سيغلبون الفرس بعد بضع سنين، فكان ذلك مصداقه فيما جرى، وأن الروم قد غلبت بعد 7 سنين، ويعني بان صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك تكون قد بانت نبوته للناس. وكذلك يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، وهذا حصل كذا كما حصل في الخندق وغيرها من المعارك التي حفظ فيها الله عز وجل نبيه، وما حصل في يعني خروجه من بيته من مكة لما كانوا قد أحاطوا به ليقتلوه، ونحوها من الحوادث التي حصلت. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن، لأن نبيا أو لأن رجلا يأتي بقرآن كالقرآن لا يمكنه أن يكون رجلا عاديا إلا أن يكون نبيا، لأن عظمة الكلام الذي جاء به القرآن عظمة لا تكون إلا من عند الله تبارك اسمه. فكيف يأتي رجل ليس بنبي بكلام ليس بكلام البشر؟ من أين أتى به؟ بطريقة من الطرق. كيف يأتي رجل ليس بنبي بكلام ليس بكلام البشر بل هو كلام رب البشر؟ فإثبات أن كلام القرآن هو كلام الله عز وجل هو إثبات بالضرورة أن الذي جاء بالقرآن ليس برجل عادي، وإنما هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك.